في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شكر أولا وأخيرا لله سبحانه وتعالى الذي وفق لإقامة هذا الدرس، ثم للإخوة القائمين على هذا الدرس، وأنا أعبر بالإخوة لأن القائمة على هذا الدرس ليس بواحد، وإنما هم مجموعة مباركة حقيقة أحرجوني في الأيام الماضية، كانوا أشد حرصا ومبادرة لهذا الدرس أو لمناشط هذا الدرس، مبادرة وحرصا يفوق مبادرتي وحرصي، فالشكر لهم أيضا جميعا سواء كان من الإخوة أو من الأخوات، وأيضا الشكر لكم حقيقة على أن شرفتموني وحضرتم هذا الدرس، والحقيقة أن كثيرا منكم في منزلة الزملاء وبعضكم أيضا يفوقني علما، لكن لعل بعضكم عرف طريقة الدرس فعرف أنها ليست درسا في الحقيقة وإنما هي أشبه بالمدارسة فحضر، فالشكر لكم جميعا. تعدل ولا ما تعدل؟ أنا بقوم باخذه وبمشي بسم الله عشان ما تتعب في تعديله. شاب صغير كان في مقتبل طلب العلم، كان شغوفا بعلم شيخه الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله، كان يذهب بين الفينة والأخرى إلى الشيخ يختلس اللحظات ليسأله أسئلة أو ليستمع لبعض الأسئلة التي تطرح عليه. كان شيخه عليه رحمة الله بعد صلاة الجمعة يرجع إلى بيته راجلا ويستقبل أسئلة الناس متنوعة، كان يرجع أحيانا، أقول أحيانا حتى لا أتشبه بما لم أعطى، يرجع معه ويستمع لتلك الأسئلة، وقد فرح ذلك اليوم أن معه سؤال سيسأله الشيخ. جعل السؤال آخر سؤال يسأل للشيخ حتى يسمع كل الأسئلة السابقة. سأل السؤال، قد يكون السؤال بالنسبة لكم لأنكم إن شاء الله أكثركم يعني شق طريقة في طلب العلم، جوابه واضح، لكن هناك شيء رسخ وأثر فيه في جواب شيخه. سأل الشيخ والشيخ يريد أو يهم أن يدخل إلى بيته، فقال له يا شيخ رجل مع زوجته لم يحرم من الميقات وإنما أحرم من جدة، وكانت زوجته متنقبة وهي لا تعلم بتحريم النقاب، قال فما الحكم؟ وسألته ما الحكم؟ قال عليهم فديتين. يا جماعة هي ثلاثة، كيف طلعت ثنتين؟ اثنين تجاوزوا الميقات وواحدة في لبس النقاب. فسألته يا شيخ لما؟ قال عليهم فدية في تركهم الإحرام من الميقات، وليس على المرأة شيء في لبسها للنقاب وهي لا تعلم. الإشكال زاد، يعني الدعوة هي تحكم فقط، يعني هذه إيه وهذه لا؟ الشيخ كان يهم، يعني كان مشغول البال، يريد إغلاق الباب بسرعة، لن أقول أني كنت ثقيلا، لكن الشيخ يريد أن يدخل بسرعة. فسألته يا شيخ لي ما الفرق؟ ما زالت يعني وما زال في بالي طريقة الشيخ وهو يعني سيغلق الباب وهو يجيب، كما يسموها الآن علماء النفس، يجيب كأنه يجيب بعقله اللاواعي. قال تلك قال في تركهم للإحرام من الميقات ترك واجب، والواجب لا يسقط بالجهل، هم يجهلون أنه يجب الإحرام من الميقات، وأما المحظور فإنه يسقط بالجهل وأغلق الباب. طبعا ليس الذي شدني الجواب فقط، إنما الذي شد سرعة جواب الشيخ وتفريقه بسرعة بين المسألتين، وكان التفريق يعني بصورة كأن الشيخ يتكلم باللا شعور، يعني المسألة بالنسبة له واضحة جدا. طيب ما الذي جعل مثل الشيخ محمد يعني يستطيع الإجابة على المسائل بسرعة، وأيضا وهي النقطة الأساسية، يعني بعد تلك المسألة قررت أن أتأكد من فقه الشيخ، هل فعلا فقه منضبط؟ طبعا تعرفون حماس الشباب، فكلما قعد الشيخ قاعد رحت أتأكد أن الشيخ ماشي عليها ولا لا، فرأيت أن الرجل يعني منضبط في قواعده، يقاعد القاعدة في كتاب البيوع، ستجدها في كتاب العبادات، ستجدها في كتاب الجنايات، هو بشر قد يخطئ لكن في الغالب ستجد الانضباط عنده. لهذا تميز في الفتية وتميز في التدريس، وستجد أن الناس يقول قال الشيخ وقال الشيخ، خاصة عندما كان الشيخ حيا. ما الذي ميز هذا الشيخ عن باقي أقرانه؟ هل زيادة في المحفوظات؟ أو مثلا سعة في الاطلاع والقراءة؟ أو ماذا؟ الحقيقة اللي ميز الشيخ وأقرانه الذين يعني جعلهم يعني يسبق حتى من سبقه وكان أجد منه في طلب العلم، سواء كان أوسع محفوظات أو أوسع اطلاعا، الملكة الفقهية. تجد الشيخ أن المعلومات التي حصلها انتقلت من كونها مجرد معلومات إلى كونها ملكة، يستطيع أن يجيبك بسرعة مثلا، يستطيع أن تعرض عليه مسألة جديدة أيضا يعرف جوابها ويحاول أن يبحث، فقط صور له الواقع ويخبرك بالحكم. ما الذي يميز هذا عن غيره؟ كما قلت لكم الملكة. لكن ما الملكة؟ يعرفون الملكة بأنها صفة راسخة في النفس، طبعا تكون عرفتها بشيء لا نعرف، عطنا إياها يعني بوضوح، إيش الملكة؟ يعني إذا قلنا الآن هي صفة راسخة في النفس، نقصد أن الشيء هذا أصبح معتادا سهلا يتلقى، يعني كأنه يتعامل معه كما يشرب الماء، كما أن طريقة أكلك وطريقة شربك وطريقة مشيك أصبح صفة راسخة لك تفعلها مباشرة، حتى لو قلت لك كيف تمشي كيف ستجيز، كيف سيكون الجواب؟ ستقول لي أمشي وبس، أمشي. هي انتقلت من مجرد أن أكون يوم عندما كنت صغيرا وكان الأب يحاول أو الأم تحاول أن تجعلك تمشي الخطوة، قدم هذه رجع هذه، انتقل من كونها مجرد معلومة كنت تأخذها إلى كونها مهارة تمشي وتسقط، إلى كونها مهارة تمارسها بلا شعور أو بلا وعي، خلاص أنت تمارسها فقط. وهذا الذي نريد أن يصل إليه الفقيه، أن يمارس الفقه ليس فقط هي معلومات يسأل عنها فيجيب، إنما ملكة تكون راسخة عنده. ولهذا ملك الفقهية ستكون مهارات يكتسبها الشخص تمكنه من الحكم في الوقائع والاستدلال لها والترجيح بين الأقوال. ليس كل مسألة تأتيك لابد أن تكون قد قرأت فيها، لكن كل مسألة تأتيك المفترض أن تكون الأصول موجودة عندك والمهارات موجودة عندك، ولهذا ستستطيع أن تجيب. فإذا أتتك الوقائع تستطيع أن تحكم عليها، تستطيع أن تستدل لها، أيضا تستطيع إذا كان عندك أكثر من قول تستطيع أن ترجح بين الأقوال. طبعا الملكة تختلف والناس يختلفون، تجد ملكة عند الأئمة الكبار حصلوها فأصبحوا يقاعدون القواعد الخاصة بهم، عند قواعد خاصة هو يعني استنبطها من النصوص، ليست فقط أحكام إنما قواعد من خلال استقراء النصوص وضع قواعد خاصة به، كما نقول مثلا أصول الإمام أحمد، أصول الإمام الشافعي، أصول الإمام أبي حنيفة، أصول الإمام مالك، فقعدوا قواعد مشوا عليها. وقد يكون تكون الملكة أقل من ذلك، تكون هي مجرد ترجيح بين الأقوال والقواعد، لا يصل عليكم السلام لا يصل الشخص إلى ملكة تمكنه من يعني تقعيد القواعد أو بناء كامل خاص به، وإنما يستطيع أن يرجح، يسمع هذه القاعدة ويسمع هذه القاعدة، يسمع هذا القول ويسمع هذا القول، يستطيع أن يرجح بينهما. عند الملك الثالث أو الأقل استخراج قواعد المذهب. كيف؟ أن تقرأ فقه فلان، فقه الإمام أحمد، تتكون عندك ملكة تستطيع أن تستنبط تلك القواعد على ماذا يسير هذا المذهب. الأخيرة، لا يكون عند الشخص يعني قدرة على التقعيد ولا الترجيح ولا الاستخراج أيضا، وإنما يستطيع أن إيش؟ أن يطبق القواعد التي تعلمها على الوقائع التي عنده، وما دون ذلك، ما سوى ذلك، لا يمكن نطلق عليه فقيه أو مجتهد، وإنما مقلد. وهذه طبعا صرتها يعني بصياغة جديدة، وهي التي يسميها العلماء في كتاب الاجتهاد أنواع المجتهدين. الاجتهاد في حد ذاته ملكة، الاجتهاد في حد ذاته ملكة. ولهذا يقول الإمام الغزالي كما يذكر عنه الأصوليين، يذكر عنه الأصوليون، يقول: إذا لم يتكلم الفقيه بمسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها فليس بفقيه. شو رأيكم في الكلام هذا؟ ها؟ موجود. يقول الغزالي: إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة أو بمسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها فليس بفقيه. يقول: إذا لم تستطع أن تجيب في المسائل التي سمعتها لأول مرة كما تجيب في المسائل التي درستها فلست بفقيه، وإنما إيش؟ إنما مقلد. كيف يصل الشخص لهذه المرحلة؟ هل بمجرد التحصيل؟ ها؟ كم من شخص يعني حافظ وقرأ وإلى آخره، لكن لا يستطيع أن يصل إلى هذه المرحلة، لا يستطيع أن يصل إلى هذه المرحلة. والسبب الرئيسي أنه لم يحصل الملكة. لهذا ما فوائد الملكة؟ ليش نتعب أنفسنا الآن وما شاء الله كلكم حضرتوا وتركتم أشغالكم وحضرتوا تحصيل الملكة؟ ما الذي سنستفيده في النهاية من الملكة؟ أول شيء الملكة، خلنا نسردها سردا، لأن أكثركم ما شاء الله يبدو من بعض الوجوه اللي أعرفها، أنا ما شاء الله ليسوا محتاجين لهذا الكلام. أولا ضبط المسائل. من الخلل اللي لاحظته أنا الحقيقة في يعني تحصيل كثير من طلبة العلم للفقه، أن المسائل يحفظها. عندكم خيار آخر؟ ها؟ في خيار آخر غير حفظ المسائل؟ طيب المسائل كم عددها؟ مسائل الفقهية ليس لها حد، لا تنتهي. طيب والحل؟ وإذا جت مسألة جديدة وقابل المسألة الجديدة، متى تحفظها ومتى تنتهي؟ وإذا حفظتها واستطعت وعطاك الله حافظة قوية، طيب وباقي الوقت، ما الذي سيبقى من الوقت لتحصيل العلوم الأخرى إذا كنت فقط تحفظ المسائل؟ ففائدة الملكة أن تجعلك تضبط المسائل. والذي يضبط المسائل عن طريق الملكة سيكون أدق من الحافظ، حتى وإن كان الحافظ موجودة الملكة في رأسه. أيضا دقة الترجيح، تجد صاحب الملكة ترجيحاته دقيقة، ولو وضعتها في سلك واحد لوجدت أنه يعني هذا الفقيه يمشي على سنن واحد. ولهذا لماذا مثلا يعني هل الأئمة يعني خذ مثلا ليش اختير الشافعي واختير أحمد واختير مالك واستخرجوا لهم قواعد وكذا، واستطاعوا فعلا يستخرجوا قواعد لهم؟ هم وجدوا أن هؤلاء الأئمة ترجيحات وأقوالهم مبنية على سنن واحد، مبنية على قواعد. فالقاعدة التي استخدمها هنا هي القاعدة التي استخدمها هناك. ولهذا تجد الفتاوى عندهم منضبطة. ولهذا أنا حاولت أحيانا مع بعض الزملاء اللي درستهم أن أعطيهم مثلا إيش القاعدة التي يستخدمها هذا الإمام، أقول الإمام هذا منضبط، ثقة تامة منضبط. فأحيانا أطرح المسألة جديدة عليه، لا تقرأ شيئا، لا تفتح ولا تقرأ في الحاشية ولا غيرها. طيب وش قول أحمد؟ طيب المرة الأولى ما جاب، في المرة السادسة مثلا أو الخامسة الملكة غير المعلومة ولا سأتكلم عنها، في المرة الخامسة أو السادسة قالك يقول لك أحمد في رواية رأيه كذا والرواية الأخرى كذا ورأي الإمام أبي حنيفة كذا، طيب افتح واقرأ، يجد أن الأقوال التي توقعها هي الأقوال التي قال بها أحمد وقال بها أبو حنيفة وقال بها غيره. ليش؟ عرف قواعدهم وعرف السنن التي يتبعونها فوجد أنها منضبطة، وجد أنه يستطيع أن يقول أن هذا رأي أحمد حتى لو لم يقرأه. طيب، حسن الاستنباط أيضا تجد عند بعض الأئمة، يعني أنا ما أدري كيف أسميه، أحيانا أسميه جمال، أحيانا أسميه روعة، أحيانا أسميه حسن الاستنباط. ما شئت أن تتغزل في هذا الاستنباط فافعل. ولهذا تقرأ أحيانا، لو تقرأ مثلا في أحكام القرآن مثلا، سواء كان لابن العربي ولا الجصاص ولا غيره، تجد أن غرائب في الاستدلال. ولهذا علي رضي الله عنه عندما سئل هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء غير القرآن، إيش قال؟ لا والذي برأ النسمة وفلق الحبة إلا فهما يؤتيه الله من شاء من عباده، وما في هذه الصحيفة. ولهذا ابن عباس عندما وفق بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وآتاه الله الحكمة والتأويل، ويعني بسط له في القرآن، وتجدون استنباطات أو استدلالات عجيبة أحيانا. أذكر لكم على سبيل المثال، أحيانا كثيرا تمر علينا آيات نجعلها محصورة في جانب واحد، نستدل بها في جانب واحد، لكن يأتيك بعض الفقهاء يعني لا يستطيع أن يغلق عقله، عندما يقرأ الآية يقرأها مرة وثنتين وثلاث وأربع وعشر، كل مرة يستنبط. تعرفون بيع المعطى؟ من المسائل الخلافية، أتى بعض الحنفية أراد أن يستدل بيع المعطاة بقوله تعالى إن الله اشترى، كيف وجه الاستدلال؟ الآية عندكم، يلا خلنا نأخذ أول تمرين، إن الله اشترى من المؤمنين، يعني اقرأوا باقي الآية وأين موضع الاستشهاد؟ يقول هو بيع، تعرفون بيع المعطاة؟ أحد ما يعرف بيع المعطاة؟ طيب بيع المعطاة كيف تشتري الخبز؟ ها؟ ترمي الريال وتأخذ الخبز وتمشي، هذا بيع المعطاة. في بعت وقبلت، هذا بيع المعطاة. هذه الآية عندكم، خلينا نأخذها كتمرين أول، ما نعطيهم فرصة شوي. من اللي عنده وجه الاستدلال؟ تفضل هنا، هنا في أحد؟ عطعت تفضل اسمح لنا. السلام عليكم. هو جل وعلا سمى تقديم الإنسان روحه في الجهاد والاستشهاد أنه شراء لهذه النفس، فعندما يمكن يقدم الإنسان نفسه في الجهاد فيقتل ويعتبر بأنه هنا تحقق الحكم وهو الشراء وبيع الروح من دون أن يكون هناك مقدمات للتجارة. نعم، يقول فاستبشروا ببيعكم، سماه الله بيعا، ها، مع أنه لا يوجد فيه إيجاب ولا قبول. وستجد أيضا في دقائق في الاستنباط يستنبطها بعض الفقهاء من بعض المسائل. لعل انتهيت من غشش ولا محتاج؟ انتهيت من اختبار تحديد المستوى؟ لعل تكون أمثلة إن شاء الله فيما بعد الاختبار تحديد المستوى على دقة الاستنباط. تجد بعض الفقهاء فعلا يستنبط استنباطات تقول يعني أنت الآية تقرأها قرأتها ممكن ألف مرة، لكن ما توقفت عند هذه الآية لتستنبط منها ما استنبط منها غير. طيب، أيضا استخراج القواعد والضوابط. إذا كان عندك ملكة تستطيع أن تقرأ مثلا الباب، فتستطيع أن تقول بدل ما أحفظ الباب كاملا، الباب يدور على قاعدة قاعدتين ضابط ضابطين، ممكن أضبطهم خلاص. أيضا فوائد الملكة التفريق بين مسائل متشابهة، ما يحتاج ضرب مثال، هو المثال اللي بدأنا به. وكثيرا ترى ما يخلط، لاحظت هنا يخلط بعض المفتين أو بعض الفقهاء بين مسائل يظنها واحدة، وبينها كما بين السماء والأرض. طيب، خل أعطيكم مسألة في التفريق بين المسائل، وأحيانا تحتاج نظر، خليها واجب، نحن بدينا واجبات واختبارات. ها، تعرفون قصة أبي يوسف مع شيخه أبي حنيفة؟ عندما مرض أبو يوسف فعاده أبو حنيفة، فلما عاده أثنى عليه وقال إن مات هذا الرجل سيفوت الناس علم كثير، فأخبر بها فتعاظمها وتعاظمت نفسه. وهذه العادة، يعني تعرفون في أول الطلب تعرفون تقسيم العلم ثلاثة أشبار، ومن دخل في الشبر الأول، ومن دخل في الشبر الثاني، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا، علم أنه لا يعلم شيئا. فلما خرج ونقها يعني شفية، خرج من بيته واستقل بحلقة، افتقده أبو حنيفة فسأل عنه، قال إنه استقل بحلقة. أبو حنيفة نعم أثنى عليه، لكن يرى أنه حتى الآن لم يتأهل للتصدر. وفرق بين أني أقول هذا له مستقبل وأقول أنه الآن بدأ مستقبله. فأرسل أحد خاصته ليسأل أبا حنيفة سؤال، يسأل أبا يوسف سؤالا، وقال اسأله عن قصار غصب ثوبا. تعرفون القصار؟ القصار الغسال، يقول قصر ثوبا ثم جحد، يقول القصار أعطي ثوبا ثم جحده وقد غسله ثم أراد أن يرده، فهل له نفقة أو لا؟ عفوا، هل له أجرة على القصار يعني الغسيل أو لا؟ فقال أبو يوسف ليس له أجرة. قال أخطأت. فقال إذن له أجرة. قال أخطأت. فعرف أبو يوسف فقال هذه ليست من كيسك، ليست منك. فذهب إلى شيخه فقال له أتت بك مسألة القصار؟ قال نعم. طبعا كيف أجاب أو ما جواب أبي حنيفة هذه لكم، عندنا حساب وين خلاص شوفها أول واحد يجيبها على الحساب الجواب لمسألة القصار. أيضا استنباط أحكام النوازل وتطبيق الأحكام على الواقع الوقائع، طبعا ترى لا يلزم أن تكون الأحكام عندما نطبقها على الوقائع أن تكون مسائل جديدة. أنا الفقه ترى 90% 80% الآن يتدرسونه كله لعصركم، لكن المشكلة في الأمثلة فقط، غير الأمثلة ويكون هذا تطبيق الأحكام على الواقع. أنه هذه مسائل جديدة لم يتكلم عنها الفقهاء قبله، فالملكة الفقهية تساعدك، وقد مر معنا كلام الغزالي. طيب أيضا عندما تكون عندك ملكة حقيقة تحترم المخالف، طبعا عبرت بالاجتهادات المخالفة لأن الاجتهاد هو اللي يسوغ يعني الخلاف فيه، فلأنك تتوسع وتعرف منازع الأقوال، أيضا تساعد على تنمية التفكير عموما. ولذلك تجد غالبا الفقهاء أذكياء، فيساعد على تنمية، وجربوها وشوفوا. طيب أيضا يساعد على تقديم الحلول للمجتمع والمساهمة في التنمية السياسية والاقتصادية، وهذه أشار لها أيضا الدكتور محمد عثمان شبير في كتابه تكوين الملكة الفقهية، وذكر لها أمثلة. وفعلا الفقيه الحقيقي يكون عنده تصور للواقع وتصور للشرع، فيستطيع أن يقدم دوما للناس حلول شرعية معالجة المشكلات. ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ عندنا قطعية، مسألة قطعية، أن أفضل الحلول ستأتي من رب الناس. فإذا كنت أنت متفقه في شرع رب الناس تستطيع أن تقدم للناس أفضل الحلول السياسية والاقتصادية. والآن دوما يعني أضربكم مثال، عندما مثلا وقعت الأزمة الاقتصادية وقالوا أن المشكلة في الربا والرهونات وما أدري بعد إلى آخره، وتقدم يعني أصبحت خطوة أمام للاقتصاد الإسلامي، هذا فعلا الحقيقة، لكن الحقيقة أن نحن مقصرون، ما استطعنا تقديمه للناس، إعادة تقديمه للناس مرة أخرى يعني ليناسب احتياجاتهم. هذه بالنسبة لأهم فوائد الملكة الفقهية. السؤال الآن كيف نمتلك الملكة؟ خلنا نأخذها على عجل. أول ما هو الملكة قد تكون موهبة من الله كما ذكر علي رضي الله عنه، إلا فهما يؤتيه الله، وكما ترون عند بعض الناس ما شاء الله الله يرزقه ذكاء. كيف ننمي الموهبة من الله هذه؟ يمكن أن تنمى بالدعاء، الطاعة، الاجتهاد، هذه مسائل يعني ما يحتاج أذكرها لكم. لكن في نقطة مهمة، أحيانا تظنون أن الذكي دوما سيكون فقيها، لاحظت في كثير من الأذكياء أنهم يتميزون بالملل والضجر، لا يصبر على شيء، يمل يمل ويترك الشيء. واللي أعرف يعني بعض الزملاء وبعض الطلاب مثلا، يعني يكون مثلا عندي طالبين أو عندي طالبان، تجد أن هذا أذكى من هذا، لكن تجد أن هذا محصلة في النهاية أكثر من هذا. والسبب أن هذا صح أن يتميز بذكاء وكذا، لكن يمل ولا يواصل. والآخر تجد أنه فعلا لا يوجد عنده مثلا يعني مستوى الذكاء اللي عند الآخر، لكن عنده جهد. وهذا الجهد يعني أنا أقول جهد متوسط الذكاء يفوق كسل الذكي، لأن مجرد الذكاء وحده لا يفيد. حسن التصور والفهم، يعني دوما حاول أن تتصور المسألة قبلها. أخذت تعريف الفقه كلكم، الفقه الفهم أو فهم دقائق الأمور، فهذه المفتاح لك. لا تستعجل في حفظ المسائل وضبطها، أول شيء تبدأ فيه حسن التصور، ولا تبدأ في المسألة لا استدلالا ولا خلافا ولا يعني دخولا في تفاصيل المسألة وفروعها حتى تتصور أصلها. إذا لم تتصور في البداية تختلط عليك المسائل. أيضا عندنا العناية بالوحيين، كثرة القراءة في القرآن والسنة وتأملها تفتح لك آفاق كثيرة. قد تجد، وقد وجدت أحاديث كثيرة في مسائل عديدة، تجد أن الفقهاء ما استدلوا بها، مع أن تجد أن بعضها أصلا في الباب، بل أن قد تتعب في بحث عن حل نازلة وتجد أن فيها حديث لو تأملته لوجدته نصا في المسألة. العناية بالوحيين، عندي مثلا أضرب لكم مثال على بعض النوازل، مثلا الاتصال، عقد العقود عبر وسائل الاتصال المتباعدة الآن المعاصرة، تجد أن عندنا إشكال في الخيار، هل في خيار في المجلس ولا ما في؟ في ولا ما في؟ ايش رايكم؟ ها؟ مع انتهاء المكالمة؟ طيب هم في مجلس الآن، ما افترقا، هذا في مجلس وهذا في مجلس. الحقيقة المسألة مشكلة عند الفقهاء قديما حتى. طبعا من سيتكلم عنها؟ ها؟ الحنفية والمالكية. لا تتعب نفسك في البحث في كتب الحنفية ولا المالكية، لما؟ لا يقولون بخيار المجلس أصلا، إنما عند الحنابلة والشافعية. لكن في بعض ألفاظ حديث خيار المجلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان، تعرفون اللفظ وكان جميعا، فإذا لم يكونا معا فلا خيار في المجلس أصلا. لكنك دوما تمر على هذه ولا توقفت مثلا، أو أنك قد تعتمد على المختصرات وتترك الأصول. مثلا نحفظ بلوغ المرام وهذا شيء طيب، لكن ما نرجع فنقرأ في أصول بلوغ المرام. الحفظ بلوغ المرام وضبط بلوغ المرام هو مرحلة لا نتوقف عنده. وإذا رجعنا الأصول تجد بعض الألفاظ فيه استشهاد لم يذكر لا في البلوغ ولا في غيره. محاولة استخراج الضوابط والقواعد، ومرت معنا قبل قليل، حاول تستخرج كل مسألة تمر عليك، عندك 10 مسائل، حاول تربطها فيما بينها، ستجد في النهاية بينها ضابط أو قاعدة ترجع إليها. أيضا العكس، عندي تخريج الفروع على الأصول والأصول على الفروع، يعني كأنك يعني كأنها تركيبة، فكها وركبها وركبها مرة ثانية. كيف؟ عندك الفروع حاول ترجعها لأصولها، عندك فروع رجعها للأصول، وعندك أصول حاول تستنبط منها فروع. تحسبون يعني بعضكم يقول نلعب الطريقة هذه، الطريقة هذه اللي تجعلك تنمي الملكة، لأنك تستطيع مثل ما يقول يعني يذكرون الواحد ضابط الشيء يقول أقراها، تبغاها من الأمام للخلف ومن الخلف للأمام. فهذه الطريقة، مرة خرج الفروع على الأصول ومرة الأصول على الفروع، اقلبها كم مرة الباب خذها اقلبها كذا وكذا، مع الوقت ستنمو هذه الملكة. أيضا عندي تطبيق الفقه على الواقع. ابن القيم يقول في الزاد، يقول والفقه تطبيقه المشروع على الواقع، هذا الفقه. إذا ما كان عندك المهارة هذه فليس عندك فقه، هو يقول تطبيق المشروع على الواقع. ولهذا إذا ما استطعت التطبيق، إذا عند ابن القيم لست بفقيه. فدوما حاول المسائل التي تجيك حاول تطبقها الآن، من استيقاظك الصباح حتى حضورك عندي هنا تشريفك لي، أنا أجزم المرة عليك ما لا يقل عن 50 مسألة، فقهية. تقولوا لا تبالغ من الغد، حاول أن تطبق، ستجد أن حتى وأن تذهب يعني مثلا المحل وتشتري الأغراض من العامل ستجد عندك مسائل عديدة مرت عليك، لكنك حاول أن تستذكر أصولها وترجعها لها. طيب أيضا معرفة الفروق الفقهية، حاول أن تعرف الفرق بين المسألة هذه وهذه، ودوما اسأل ما الفرق، لما أجيز هنا ومنع هنا، لما أوجبنا هنا وأبحنا هنا. استخراج القاء الفروق هذه تنمي لك الملكة. ولهذا كثيرة عند الفقهاء، ولهذا مثلا على سبيل المثال القرافي عندما انتهى من الذخيرة وجد أنه قد مرت عليه فروق كثيرة، استخرجها بس من كتابا اللي ألفه، فألف كتابا في مجلدين كبيرين لم يؤلف مثله، وهو فقط أنه لحظ هو أثناء التأليف أن تمر عليه فروع، فكيف لو يعني كيف لو جلس له سيكون الكتاب أكبر وأدق. فقط خليك دائم على البث، يعني خلى دائما البث شغال، زين لا تطفي الوايرلس أبدا وأنت تتعامل مع الفقه، ستجد أن المسائل كثيرة تمر عليك، هذا تجد أنه فرق، هذه قاعدة، هذا ضابط غيره. طيب السؤال، أكثر من السؤال، المسائل التي تشكل عليك حاول أن تسأل عنها، لا تجعلها جانبا. ولهذا عندما سئل ابن عباس بما حصلت العلم قال لسان سأول وقلب عقل. طيب أيضا إدمان البحث والمطالعة في كتب أهل العلم، احنا عندنا مشكلة في الانعزال بين الأصول، أصول الكتب الفقهية والمختصرات، رجعنا إلى المختصرات وشروحها وحواشيها وتركنا إيش الأصول، تجد أنك سترجع إلى شروح الزاد وتترك المغني. لكن إدمان البحث والمطالعة في كتب الكبار يجعلك كبيرا، والقراءة وإتعاب نفسك وشغالها في الكتب المتفرعة البعيدة يجعلك أيضا في الفروع ولا تنتقل للأصول. فإذا أدمنت القراءة في الكتب المتأخرة التي تكون يعني الملكة الفقهية ضعيفة حتى عند مؤلفها، منتهى ما تحصله إيش؟ أحسن شيء ممكن تصل إلى ما إذا تصل إلى المؤلف اللي ألف الكتاب هذا مستوى، لكن ليس هذا الذي يطمح إليه. هل مثلا الفقه الموجود مثلا في القرن الثالث والرابع والخامس أو في عصر النهضة مثلا حتى في القرن الثامن والسابع، يعني أعتبرها أيضا قفزة للفقه، هل مثل الموجود في القرن العاشر والحادي عشر؟ يختلف كثيرا، يختلف كثيرا. وبالمناسبة ترى حتى الألفاظ، ترى ألفاظ على سبيل المثال ألفاظ المغني والشرح الكبير أسهل بكثير من ألفاظ كشاف القناع، يعني في الغالب أن نتخوف من الكتب المتقدمة نقولها صعبة، لكن عند الفقهاء ترى غالبا الكتب المتقدمة المبسوطة تكون أوضح وأسهل. وجربوا، سنجرب إن شاء الله نقرأ في الشرح الكبير مثل 10 صفحات، لا نستطيع نقرأ في الكشاف مثلا صفحة صفحتين أو في الإنصاف نص صفحة، فلا يكون عندك هيبة وخوف من القراءة في الكتب الكبيرة، فقط أصل نفسك، ولا أقصد التأصيل الطويل، الطريق الطويل جدا الذي أصبح كأنه طريق خيالي كالمدينة الفاضية التي جعلها أفلاطون لا يسلكها إلا القليل، لا تأصيل العلم أقل وأسهل مما يفترض أو يطرح يعني عند بعض يعني من يتكلم عن التأصيل العلمي، ولعل هذه إن شاء الله يكون لها مشروع قادم إن شاء الله، لعله يرى النور في الفصل القادم. أخيرا عليك بالمدارسة، مدارسة مع زملائك. أنا والله ثم والله ثم والله يعني ولست مضطرا للحلف أني استفدت من بعض زملائي أكثر مما استفدت من بعض مشايخي، وخاصة تجد بعض الزملاء عند متفنن، تجد من بعض زملائك مركز على قضية واحدة مثلا ومعتني بها، ولو أخذت وأعطيت معه ستجد أنه يعني مبحر فيها، وأيضا أخذك وعطائك مع زميلك يجعلك تراجع المسائل، وخاصة مع زميلك يجي العناد شوي، صح ولا لا؟ ها؟ أنت تصحه ويصحه، ولا لا يقول كذا وكذا، فتجي العناد شوية، العناد أحيانا هذا قد يكون مفيدنا إلى حد ما يعني، وتروح تتأكد ويروح يتأكد، وأنت ورا الشيخ في السيف عندنا في الكلية لاحق أحد مشايخ الفقه والأصول وتسأله الجواب كذا ولا كذا، هذا الميران أفضل بكثير من القراءة في بعض الكتب. وأيضا هو يعني هذا اللائق بطلبة العلم أن بدلا من أن يذهب الكلام يذهب الوقت في القيل والقال أو حتى في المباحات أو حتى في المشروع لكن فضول يعني المفضول من الأعمال، الأفضل أن يعني يبدل في هذا الوقت. وستجد في سير العلماء حتى إمام المذهب ستجد كثيرا ما يدارس يحيى بن معين أو علي بن المديني، كثيرا ما يدارسون. وكان يفرح بالشافعي أصلا، ولما أتى الشافعي ترك الحلق وانطلق إليه وقال ما كنا نعلم. وإن كان يعني الشافعي قد يكون يعني أو هو شيخ للإمام أحمد أكثر من كونه يعني قرين، لكنه أيضا كان الشافعي يدير الدرس بطريقة المدارسة، كما يعني تعرفون قصة الأعمش مع أبي حنيفة، ذكرها الخطيب في الفقيه والمتفقه وذكرها ابن عبد البر الجامع. عرضت مسألة على الأعمش فلم يجب، وإنما نظر إلى أبي حنيفة وكان جالسا في المجلس فقال أجب يا نعمان، أبو حنيفة اسمه النعمان بن ثابت، فأجاب فقال من أين؟ قال من حديث حدثتنا إياه، أنت اللي حدثتنا الحديث هذا. طيب شلون الحديث عندي ولا استطعت استنبط ما وجدته؟ فقال له أنتم نحن الصيادلة وأنتم الأطباء. فأحيانا يعني الشافعي عنده الملكة كانت يعني ناضجة، وأحمد ويحيى عندهم إيش؟ عندهم النصوص، فأصبحت حلقة متكاملة. هذا ولهذا كان يقول أنتم أعلم بالحديث مني. طيب هذا أخيرا. أما طريقة الدرس فالدرس إن شاء الله سيقسم إلى قسمين. القسم الأول اللي هو الزاد، والزاد سنجعله كمعالم للطريق أو خارطة الطريق نسير عليها. والزاد يعني كأنه فهرس المسائل ندور حولها ويكون النقاش حولها، أما أن يكون هو الأصل يعني 100% فليس هذا مرادا في الدرس. ولهذا بما أننا اتفقنا أن الحضور قطعوا شوطا في طلب العلم، فيكون القسم الأول في شرح الزاد ليس كالمعتاد يعني أفتح المتن وبسم الله أشرح كلمة كلمة أو الإجمالي، لا. وحتى أيضا هذه فائدتها نقطع شوطا. ولهذا يسألني كثير من الإخوة ما المدة الزمنية للدرس؟ أنا حقيقة عندي ثلاث مدد وثلاث يعني خطط زمنية، لكن ما أستطيع أحددها في البداية إلا بناء على مستوى الحضور، هذا أولا. والقضية الثانية تفاعل الحضور الذي في الدرس، يعني حتى لو كان مستواهم عالي ولا تفاعلوا مع ذلك الدرس لا نستطيع أن نسير سريعا. ولهذا الدرس أكررها مرارا وسأمللكم الليلة من هذه العبارة، أن الدرس درسكم، إن شئتم أنجحتموه وإن شئتم أفشلتموه، إن شئتم أن يسير الدرس سريعا سار سريعا بكم، وإن شئتم أن يتأخر فالدرس بكم أولا وآخر. ولهذا أول شيء سنحدد المقطع، سيحدد المقطع الذي مثلا سيكون الدرس حوله الأسبوع القادم، ولن يكون المقطع قصير بحيث أن يكون باب كامل يقرأ في البيت. ولهذا النقطة الأساسية وهذه اللي أريد أؤكد عليها، الدرس بلا تحضير لا فائدة منه. يعني أنا أنصح أي شخص مثلا ليس عنده وقت أن يحضر لهذا الدرس أن يعتذر من الدرس حتى يعني يوفر عليه الوقت، لأن الدرس يكون إذا كان الدرس مدة ساعة ونصف فالتحضير في البيت لا يقل عن ساعة ونصف. لأن نريد أن يتحول الدرس ليس فقط درسا نحضر ويشرح وكذا، لا، نريد أن يكون الدرس منهج، يعني كأنها كلية لك، كلية للفقه لكن تسير وحدك، يكون مع زملائك تتدارس. ولهذا إن شاء الله سأسائل، وإن شاء الله أخونا عبد الله الشتوي ما قصر، يعني حقيقة أتالي من السماء ما شاء الله، وقدم حلول عديدة تقنية، يعني إن شاء الله بعضها طبق وبعضها سيطبق مستقبلا، بحيث أنه يتحول الدرس فعلا إلى درس تفاعل، يعني سواء كان ألقي هنا أو لم يلقى يكون تدارس بينكم سواء في هذه الساعات أو خارج وقت المسألة. المهم أنه سيحدد مقطع يشرح الأسبوع القادم، يعني تقومون مشكورين بالتحضير له. التحضير عندنا كتاب أساسي يعني لازم يقرأ كاملا، اللي هو السلسبيل للشيخ صالح البليهي، السلسبيل في معرفة الدليل، حاشية على زاد المستقنع، يعتني بالدليل وذكر أهم الخلافات في الخلاف العالي واختيارات الشيخين شيخ الإسلام وابن القيم يذكرهما. فالمراد أنه يقرأ الدليل الزاد ومعها الدليل كاملا. ستوجد بعض الإشكالات، لا تنتظر الدرس، حاول أن تحل تلك الإشكالات إما من الروض أو من الشرح الممتع للشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله. فإذا حضرت الدرس إذا ما خلاص الوقت الذي كان يبذل، الوقت الطويل الذي كان يبذل في الدرس ممكن أن تحضر وتأخذ بنفسك. وأنا أعرف بعض ما شاء الله الموجودين أصلا عندهم دروس علمية خاصة بهم، ولهذا أنا قلت لبعضهم ترى عليكم يعني نسميها وش زكاة وما نسميها جزية عاد إن شاء الله نسميها زكاة، يعني لازم يشاركون في الدرس. فإذا حضرنا في الدرس وتلخص كل المسائل هذه منتهية، إذن هنا نستطيع التركيز على الملكة. لكن المعلومات اللي كنت تستطيع أن تأخذها بنفسك وتنتظر مثلا أن تلقى في الدرس، معنى ذلك أن سيأخذ وقت طويل ممكن كنا نستغني عنه. ولهذا بعد أن ننتهي خلاص من التحضير ونحضر هنا سيكون النقاش أولا طبعا بداية سريعة فيها مراجعة، وهذه قضية. ولهذا عشان نحفز بعض خلنا كل يوم يكون طريقة مراجعة، أنا يعني عشان تعرف الواحد إذا ما يعني قل له هذه الطريقة ولا كذا تعال نراجع مع بعض وكذا النفوس تضعف. فوش الطريقة اللي تقترحونها مثلا في المراجعة؟ مثلا نضع اختبار قصير سريع ولا ايش؟ ها كيف؟ لا انا ما المراجعة هنا لاحظوا ان مراجعة في شيء اخذ ولا لم يؤخذ؟ لا لم يؤخذ بعد، انت حضرت في البيت وجهيل من الدرس، أنت كانت خلاص الدرس مدة كم؟ كم مدة الدرس؟ كم مدة الدرس؟ لا يقل عن 3 ساعات في 7 أيام، الدرس معك في كل يوم. فحن بنراجع إيش قرأت وش الطرق الفضلة اللي ترونها. ترى شوف هذا محاها وبصير كررت عليه مرارا حتى أمللته، أقول الدرس بلا أقواس، يعني طريقته وكذا تغير، مجرد ما تقترحون طريقة أفضل نغير الطريقة الأفضل مباشرة. فالدرس بلا أقواس، دوما الأذن مفتوحة لسماع آرائكم. فمبدئيا سيكون يعني الفكرة أن تكون مثلا اختبار ورقي سريع مثل اللي كان معكم في تحديد المستوى، سواء كان اكتروني مثلا معنا بعض الأخوات يحضرنا مثلا عن طريق الشبكة ممكن أيضا أن يوضع اكتروني. المهم أن الفكرة الآن المطروحة أن يكون اختبار سريع. إذا كان عندكم فكرة أخرى أرقى من هذه الفكرة أرحب بها. أيضا بعد ذلك نركز على المسائل المشكلة في المتن أو في الباب الفقهي فقط، أما باقي المسائل كلكم كم أقسام المياه؟ طيب والماء الطهور كذا طيب هذه كم أخذت من وقتكم؟ وقتكم ثمين، ما نحتاجها كلها، نركز على إشكالاتها. جيد، طيب نركز على الإشكالات، أيضا نركز على مناقشة بعض المسائل، ونركز وهي الأساس على تبيين بعض القواعد والضوابط والفوائد وحتى الفروق وغيرها اللي تكلمنا عنها في الملكة، وركز عليها بدل ما نقول يعني نشرح الزاد كاملة مثلا باب المياه سيكون ذا، يكون السؤال يختلف، ما الضابط الذي مشى عليه الحجاوي في هذا الباب؟ ما المسألة التي أدار عليها الباب؟ وهذه للمعلومية ترى الفقهاء حتى الآن ما انتهوا منها، يعني أنتم ستقترحون وستستنبطون أشياء لم يتنبه لها الفقهاء أحيانا. أهم شيء أنك عز الثقة الموجودة في نفسك وحاول أنك تستخرج بنفسك. ولهذا إن شاء الله بعد هذه سأطرح الفكرة مثال على طريقة تحضير للدرس. طيب بعد ذلك ننتقل للقسم الثاني واللي هو تنمية الملكة. تنمية الملكة عندي ملكتين، ملكة اللي هو ملكة الاستنباط ونحوه وملكة البحثية. طبعا البحث أصلا ملكة مستقلة لكن دمجنا مع بعض، دعونا من المصطلحات وخلنا نأخذ إيش اللي سنعمله. الأولى الوسيلة الأولى نركز على الملكة اللي تنمى عن طريق المناقشة والحوار وغير ذلك. سيركز على المهارات التالية: الاستنباط والاستدلال، نحاول نستنبط ونستدل، ودوما ترى أعبر بضمير الجمع لأني أريد الدرس درسكم. يعني قد يجيكم مثلا أخي محمد يقول ترى فلان مسافر اليوم وأرسل المسائل وكذا ويلا بسم الله، وقد تجوني مرة ترسل لي جوال ترى يعني وجودك غير مرحب فيه، أصبحت ثقيلا علينا، نحصل أنك يعني ما تجي خلاص. الاستنباط والاستدلال أيضا المناظرات والنقاشات الفقهية لا يوجد أدوات حادة معنا جيد. خلينا يعني فعلا المناظرات الفقهية اللي وقعت في القرن الخامس والسادس شابه ما شابه من الأخطاء وظهر فيها التعصب، لكن ممكن نرجع المناظرات والمناقشات كما مثلا أرجعها الشيخ مثلا من سعدي عليه رحمة الله، كانت رائعة في تنمية ملكة طلاب، ولهذا تجدون طلاب برعوا سواء الشيخ ابن عثيمين أو ابن بسام أو غيره أو غيرهم. فالقضية أن نرجعها بطريقة في حيلة بحيث أن الواحد ما يتعصب جدا، منها أن لا يشترط في المناقشة، وسنأتي بمثال إن شاء الله في المناقشة، أن تناقش على القول اللي ترجحه. أقول أنت حنفي، انتصر لمذهب الحنفية، بس يرجى أن تكون كشيخ الإسلام. شيخ الإسلام دوما يقول شوف شيخ الإسلام شو يقول، ويقص لك صفحتين ثلاث من كلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يعرض أقوال المخالفين كما يعرض قوله، بل أحيانا يعرض قول المخالف أحسن من المخالف، وهذا اللي نريده في الإنصاف. فإن شاء الله سنحيي المناظرات والنقاشات الفقهية، تطبيق هذه كلها مرينا عليها شرحناها، عشان كده نسردها سردا. أيضا تطبيق القواعد الفقهية والأصولية، هل عندي أحد في من حضور أصولي؟ ترى نريد هذه إن شاء الله درس المبادرة. ويذكر شيخ أحمد يركز عليه مرارا إلا تذكر، لأن أريد أن يكون من البداية أنه فعلا كل واحد عنده شيء يقدمه بنفسه، الدرس درسه. هل أحد مثلا عندنا متمكن في الأصول يقول أنا لها اجعل مسائل أصولية عندي مثلا وأجيبكم مسائل وكذا، أو أصلا أنكم لا ترون أن هناك أصولي أو فقيه؟ لا بد أن يكون أصولي فقيه، أن يكون أصوليا فقيها، وهذا رأيكم. طيب، تطبيق الفقه على الواقع من خلال الأمثلة المعاصرة، واللي درستم في الجامعة هذا الآن سببتهم غصة، المسألة هذه سبب لهم عقدة. حاول دوما أن يكون الفقه عام 1433، وحتى في الجامعة شكلهم هجوا قالوا في الجامعة ويلا استحملنا عاد نجي هنا مرة ثانية. الفقه 1433 اللي ذكرها في الزاد طبقها. أذكر سألت شيخي عليه رحمة الله بن غديان، وكان الشيخ يعني يرمي أشياء كذا يتبسط يعني أحيانا يعني ويشد عليهم شوية طلبة العلم، ما لا يفعل مع العامة، العامة لا يكون رقيب ويسمع له ويجاوب. فأذكر أني في كتاب الكافي في مسائل الآنية فسألته عن آنية فنظر لي، وأذكرها يعني قالها بلهجة محلية، فقال الناس الآن بزبيز عندهم كذا وشبغون في الأواني، سألني عنها. ففعلا يعني اللي سألني سألت عنه يمكن حتى الآن ما استخدمته ولما احتجته، لكن طريقة باب الآنية الآن وكيف نستخدم المياه اختلفت تماما. فحاول دوما، ولهذا في الجامعة قد يأتينا الطالب يقول الدابة، يقول في ناس يستخدمون الدواب الآن وعندهم حلال، لكن أنت الآن تستخدم دابة؟ لا. إذن أعطني مثال ويعطيني مثال وأقول له غلط، مثال رجاء والله المثال صح، قال البهوتي وغيره، وأجيب لك 70 واحد من الفقهاء ذكر المثال هذا هو صح عند البهوتي، للبهوتي لأنه كان بهوتي سنة كم توفي؟ ها 1051 ممتاز عنده، لكن أنت 1433 تختلف أمثلتك. حاول أن تطبق قدر الطاقة جيد، وستجد أن الفقه يعني تطور عندك بشكل كبير. مرة درست الطالبات فذكرت لهم في البداية لماذا أنتم تستصعبون فقه المعاملات، فقالوا لا نحن نطبق أي ندرسه ولا الشيخة اللي تدرسنا أصلا تطبق. فكاننا عايشين يعني في عالم معزول. فتعهدت لهم ألا أذكر مثالا إلا مثالا السعير، حتى ما معلش كنت أغش من الأهل شوي وأسألهم، تعلمت بعض الأشياء يعني من ذاك الدرس. وحتى أنه في الاختبار تعهدت لهم المنهج كامل درستهم، الظاهر كان الرابع لم تخلني الذاكرة، أعطيتهم اختبار اختياري تحسين أو والله نسيت أنه اختباري ولا أجرمت فيهم وضعته أساسي أصلا نسيت. الشاهد أنه قصة مفترضة، وقلت افترض أن حتى لا يأتيني الشخص ويقول أعوذ بالله الكذب من المشايخ، وقلت افترض أن أجعلني من الأرأيتيين أبو حنيفة وجماعة يعني. فالقصة واحدة راحت تجهز خاطبها وتملكت وراحت تجهز المنهج كامل درست الذي درس بالنسبة لهن ممكن تطبق أثناء تجهيز المرأة أصلا لزواجها، ولم يخرج مثالا عن واقعها. فلا نستصعب تطبيق الواقع، لكن نحاول مرة ومرتين وثلاث، وأقولها ليس مجاملة ولا دفعا، يعني ممكن أن نشوف وجه شاب أو وجه يعني ممكن في عمري أو أكبر، لكن أتكلم عن وجه الشاب بالذات، سيكون تطبيقهم للفقه أفضل مني بكثير، أفضل حتى من المشايخ اللي حاضرين معنا كبار السن، لأن العقل الآن في أول الشباب عقل إبداعي يستطيع أن يولد، بل إنك عندما تحصر وتضيقه يتعب. الكبير سيتك دوما على الخبرة ويعني يفرح عندما تأتيه بأشياء مرت عليه، لكن الشاب في الغالب أنه يحب الابتعاد عن المألوف، يعني يريد أن يأتيك بشيء جديد. ولهذا بالتجربة يعني ما ينتهي الفصل، وأقولها بدون مبالغة ومجاملة للزملاء اللي درستهم، أن تكون الأمثلة ألطف وأحيانا أظرف من الأمثلة التي ممكن أستنبطها أنا، لأنه خلاص يوم انطلق يعني وفك قيده وجد أن المسألة سهلة. أيضا معرفة أحكام النوازل إن شاء الله نتطرق لها. أما القسم الثاني من تنمية الملكة فهي التدرب على أهم الكتب الفقهية، تدرب على أهم الكتب الفقهية بحيث أن نجعل مسألة، ولهذا أنا الآن أعرضها لكم الآن، التدريب على أهم الكتب اللي هو واحد خبير في الكتب يقول لي تعال يا عبد العزيز أنا أعرف الكتب، خلاص تولى أن تدريبهم على الكتب ضبط المذهب، تولى تدريبهم على كتب لغة الفقهاء. أنا أقولها وطبعا أعي ما أقول، يعني مو ترى للمجاملة ولا شيء، الدرس لا أريده أمللت الشيخ أحمد، لو شوف الحين ملوا، شوف ما تشوف ملوا، أنا أكرر عليه، لا أريد أن يكون الدرس درسا لعبد العزيز، وإنما أريد الدرس أن يكون درسا لكم جميعا، حتى في مهارات أخرى ممكن الواحد يطرحها ويتكلم عنها، لكن الآن تطبيق إن شاء الله، لو واحد والله متمكن في الكتب يقول تعال أنا عندي استعداد، ولهذا أقول لكم من الآن أنا لا أستطيع القيام بالدرس وحدي، فالإخوة الذي سيطرحون لنا المساعدة حي هلا، فنأتي والله واحد خبير بكتب الحنابل يجي يساعدنا في التدرب على كتب، مثلا عندنا مثلا كتب المذهب الحنبلي الإنصاف الشرح الكبير المبدع الكشاف، ممكن نضيف الفروع، كتب لغة الفقهاء الدر النقي المطلع، تخريج أحاديث الفقهاء، كتب الاختيارات، كتب المذاهب الأخرى البدائع والذخيرة وغيرها. لكن في قضية في الكتب ممكن ذكرت عندما أكثر الإخوة السؤال عليه في الحساب في تويتر، أجبت على بعض الأسئلة وذكرت مثل إنصاف ولا غيره، أنا أقول لك الإنصاف طريقة كذا وكذا ماشي وتعرفها وتمشي، وهذا اللي اعتدنا عليه، أن مثلا المعلومات خلاص أخذوا وش طريقة الإنصاف كذا وكذا وخلاص، أنه يذكر الخلاف داخل المذهب ثم يرجح وكذا وانتهينه وعرفتها، هذه ليست مهارة اكتسبتها وإنما معلومة سمعتها. وخل نطلع شوي من الفقه وناخذ الآن، تعرفون تسبحون؟ تذكرون ما تعرف؟ كلكم تعرفون سوق السيارة؟ عشان ما ترى يزعل أخواتنا اللي مع الشبكة ولا إذا ذكرنا السيارة ولا غيرها، ويعطونا أمثلة محايدة كذا يعني في السباحة ولا الطبخ ولا غيرها. تذكر أول مرة خلوني في السيارة ما علي من الميكروفون، أول مرة قدت السيارة قاعد ناظر وشوف أخوك شلون يحطها وأبوك في الأول وفي الثاني صح ولا ها؟ طيب وبعدين إيش؟ ممكن بعضكم سرق السيارة بس لا يعلمنا معلش، وحاول إنه يعني يقود السيارة صح؟ بس إنه هو أول مرة يقود السيارة، تذكرون اللي يعني تذكروه حطها في الأول مثل وضع الأول والثاني كل جسمه منشد، والآن في الثاني بسم الله الرحمن الرحيم الثالث تذكرونها ثم الرابع. هذه الحقيقة هي المرحلة اللي يعني الآن وصلنا لها، أنك تعرف لكنك مشدود شوي في الإنصاف ولا في غيره. المرحلة الرابعة الآن لو أسألك وأنت تسوق مثلا السيارة في إيش الآن، تقول لي في الخاء ما تدري، تسمع من صوت السيارة من طريقة سيارك على طول خلاص بيسمونها اللاوعي، مثل عشان ما يعني خواتنا حتى في الطبخ أول مرة أصلا ما تدري وش الطبخ، تعرف إيش كبسة ولا رز ولا شيء، ما تسمع أصلا ما درت فيه، ثم سمعت في طبخ وتناظر الأم وكذا، ثم بعد ذلك بدأت تطبخ. لكن الطبخة هذه كنت كان عندكم أخوات ولا شيء طبخت لأول مرة، اليوم كامل راح وفي النهاية عاد أكل ولا ما أكل عاد الله أعلم. لكن بعدين إذا كانت ربة بيت تلقى خلاص تضبط الطبخة اللي كانت يوم كامل مثل في نص ساعة ولا أقل ولا في ساعة بسرعة. هذا اللي أريد أنا في المهارات. المهارات أربع مربعات أو أربع مراحل. المرحلة الأولى أنك لا تعلم عن المهارة شيء، يعني تبدأ بلا وعي وتنتهي بلا وعي، لا تعلم عن المهارة شيء، ما تعلم في لا شيء إنصاف ولا شيء، ثم تسمع بها، تسمع بالمهارة لكنك لا تطبقها. ثم المرحلة الثالثة تطبق المهارة لكن إيش، وأنت منتبه ومركز صح ولا، ولو أنت خلاص بأريحية مركز. والمرحلة الرابعة خلاص اللي يسمونها مرحلة اللاوعي. التمارين التي ستطرح مرارا تكون خلاص عرفنا الإنصاف، لا ما عرفت، أنت عرفت الإنصاف كمعلومة، لكن هل عرفت الإنصاف كمهارة؟ لازم تمارس 5 و10 و20 حتى لا. مثلها تحقيق المناط واستخراجه وغيره وإلى آخر، كل هذه أنت عرفتها مرة ومرتين وثلاث، لكن تحتاج تطبيقها 20 و30 و40 حتى تنتقل لمرحلة حتى تكون ملكة فقهية. وين وضعت هذا؟ طيب هذا ما يتعلق بالطريقة. في ملحوظات سريعة ذكرت بعضها. أولا واللي كررت عليكم حتى مل عبد الله مرارا، الدرس لا يقوم أو عفوا الدرس يقوم على الجهد الشخصي، فلا بد من التحضير، لا بد من التحضير. أيضا في أحيان كثيرة ينحصر، قد ينحصر دوري في التحفيز والتنظيم أو الاقتراح. وباختصار الدرس بدونك لا شيء، يعني اللي بيني وبين شيء وده يعني ينتقم مني شوي يتعهد بإفشال الدرس يجي بسوي شيء. يذكرون الزملاء اللي مثلا درسوا عندي في القاعة التعاونية، قلت لكم إذا زعلتوا عليه تبغون تفشلون القاعة كتبوا نظروا بس خلاص ما لها فائدة، لأن هي تقوم عليكم. أيضا ذكرت قبل قليل التدرب على المهارات يختلف عن تحصيل المعلومات، وهذا اللي نريده في الدرس المرسخة، المعلومة غير المهارة. قد نأخذها معلومة لكن لابد أن تنتقل إلى مهارة، والمهارة كما ذكرتكم يحتاج إلى وقت وجهد وتكرار. تحديد المستوى الآن معكم الأوراق وانتهينا منها إن شاء الله. المتن كما ذكرت لكم قبل قليل هو خارطة للدرس فقط، ولن نغرق في تحليل بعض العبارات المصنف، وإنما ستكون على عبارات الفقهاء، لأن اللي أطمح له في نهاية الدرس أن تصل إلى مرحلة أن تفكر كما يفكر الفقهاء. وإذا ما وصلت المرحلة هذه بدأت أن تفكر كما يفكر الفقهاء سهلت عليك الأبواب الفقهية. وليش تقرأ كتاب الفقه ببطء وتقرأ الكتب الأخرى بسرعة؟ لأنك ما اعتدت عليها. فالذي إن شاء الله نحاول الوصول إليه أن نصل إلى أن نفكر كما يفكر الفقهاء. أيضا وكما ذكرت لكم مرارا أفرح بالاقتراحات، فبكم يتطور الدرس، ورحب بالمساعدات أيضا فعليكم يقوم الدرس. هذا ما يتعلق بطريقة الدرس. الآن مقدمة عن نشأة المذهب، ما معنى وقت لعني يتجاوزها إلى وش تريدون نصطلح عليه، نسميه واجب ولا المطلوب، وش تريدون المقطع اللي في الغد نشاط ولا ألطف، ترى عليك شيء مكلفك بشيء الشيخ، هذا من الشيخ، هذا الزملاء ترى استواضع حضر هذا حاجة. أنا أقول للشيخ حتى أقول للشيخ يا ربي أحضر الزملاء عشان من الآن إن شاء الله نكلفه في مسألة للشيخ. أولا هذا الآن عندنا تعرفون كتاب الطهارة، ثم ذكر مسائل المياه، عندنا نقرأ مسائل المياه كاملة، مسائل المياه كاملة. السؤال ممكن ترسلها لهم وبصير في عفوا في أحد ما يتابع الحساب التنمية في تويتر الأخوات، أنا ما أقدر أخذ لكم تصويت لكن سأفترض أن كلكم، لأن الإعلان الظاهر ما أعلن إلا في تويتر الظاهر، حتى الإعلان الورقي ما صدر، فأتوقع أن المستمعات كلهن يعني في أحد ما يتابع الحساب والبريد أيضا، ورجاء يا أخوان عشان نستطيع أن يعني نحدد المستوى وكذا، أيضا من الأشياء التي تفيدنا التسجيل، التسجيل رابط التسجيل موجود على الحساب، فأرجو رجاء يعني رجاء حارا أن تقوم بالتسجيل حتى يكون عندنا القائمة بريدية وأرقام الجوالات، وأيضا يكون عندنا وضوح في المستوى أيضا. فاللي ما سجل يعني يحسم أمره اليوم رجاء. عندنا سؤال، كيف قسم الحجاوي مسائل هذا الباب بعد أن تقرأ وتضبط، كيف قسمها؟ سؤالي بعد قريب من كيف قسم الحجاوي مسائل هذا الباب؟ ما الضابط؟ طبعا نقول مسائل الباب هو قال كتاب الطهارة ثم ذكر سرد المسائل، فالباب سأتكلم عنها دوما تجوزا. ما الضابط اللي أدار عليه الحجاوي مسائل الباب؟ أريدك بعد أن تقرأ وتقرأ ثانية وتقرأ ثالثة أن يكون عندك شم فقهي، حتى شم رائحة المسائل، تبحث حاول يعني الحجاوي أنت ليش الترتيب هذا، كيف سويته، حاول أن تقيم الحجاوي معك وتناقشه، ستجدون أن الفقهاء غالبا عندهم زي قطر الدائرة، عندهم نقطة يدورون حولها، فحاول أن تبحث وتركز على القضية اللي أدار عليه الحجاوي مسائل الباب. يعني ما خلق إلا الحجاوي مثلا، ليش أنا ما أقترح تقسيم جديد لباب المياه؟ وهذه ترى شوف لعبة التقسيمات والتركيبات مرة أخرى، ترى هذه يعني مشوها لي شوية كلمة لعبة، لا يزعل بعضكم عليه، بس هذه ترى تنمي الفقه. هو قسم كذا، في بعضكم معلش يعني بينه وبين نفسه يتميز بعناد شوية من يوم صغير، في صعبة صعبة تكون يعني كلنا نقول ما شاء الله أنا هين ولين. طيب اللي بينه وبين نفسه اللي كان يتميز بالعناد يوم صغير يحاول يرجع العناد معه الآن، وكل ما قسم الفقهاء تقسيم يعيد التقسيم مرة أخرى بطريقة أخرى. ولهذا في فن في التقسيم دوما يقول تقسيم على حسب، وش بناء على إيش قسمت؟ طبعا الفقهاء أحيانا ما يذكرون قسمت على إيش، لكن حاول قسم على أساس حسب. المجموعة الأولى اللي في الدائرة الأولى، اللي في الدائرة مش نسمي هذه حرف اليو، أو في الطاولات المستديرة، هذا تقسيم. ممكن أقسمكم تقسيم يعني اللي يلبس غترة أو اللي يلبس مثلا شماغ مثلا، أقسمكم مثلا من فوق 20 ومن تحت 20. ممكن أقسم الآن عندي تقسيم رجال نساء على حسب، في شيء ممكن تبدأ في التقسيم. الفقهاء غالبا لا يذكرون ترى أن التقسيم على حسب، خاصة في المختصرات. أن تركز ستجد أنه أدارها بناء على تقسيم معين. ولهذا إذا وجدت الأساس اللي أدار عليه التقسيم، حاول أن تقترح تقسيما آخر حتى لو ما كان له فائدة، ستكتشف أنه ما له فائدة. هو في النهاية إذا حاولت أن تقسم مرة أخرى، حتى لو اكتشفت في النهاية أن التقسيم هذا قد لا يكون مفيدا، في النهاية أن ضبطت مسائل الباب، لأنك لا تستطيع أن تقسم إلا بعد الضبط. أيضا حاول أن تضع رسما شجريا لهذا الباب، وسواء كان الرسم الشجري، ترى الرسم الشجري علم مستقل يختلف عن يعني مجرد يسمونها المشجرات وكذا، يسمونها الخرائط عفوا. المشجرات هذه أيضا قد تختلف عن الخرائط الذهنية. أنا أنصح بكتاب الشيخ الدكتور عامر بهجت، ممتاز جدا، هو حقيقة في فريد في بابه تنبيه الفقيه، أي الشيخ عامر بهجت أنصح به بشدة، يساعد عليك يعطيك خريطة واضحة للباب. فحاول أن تضع رسما خاصا بك. من هو من عندي أحد خبير في الخرائط الذهنية؟ أنا شك في كرامي، ها أكيد ما أدري، عندي واحد خبير آخر، في واحد هنا، أي هنا في في في في واحد هنا ما يجيك هذا، ذكرني الاسم. طيب القحطاني، إيش رأيك تجلس مع الشيخ تعطونا طريقة أنكم بودي الدرس القادم أو اللي بعده أن تدرب باقي الزملاء على طريقة صياغة الخرائط الذهنية. يبي يصير مثلا بعد ثلاث دروس مثلا جمعت ثلاث خرائط، ها ممكن تكون كأمثلة تجعلها لزملائك، ممكن في الحساب الآن شوية شوية معهم تتعلم الصورة الأولى. أي أيضا ثالث، أنت بس مسكني واحد ولا عليك، خلاص الثالث أيضا حياك الله شيخنا. طيب أرجو غدا أيضا الأسبوع القادم إحضار المطلع، هو أول كتاب سنتدرب عليه كتاب المطلع. عندي مسألتين من الخلاف العالي. المسألة الأولى تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر نجس، والرأي الآخر تقسيمه إلى قسمين. والمسألة الثانية عندي تقسيم الماء إلى كثير وتقسيم الماء إلى كثير وقليل. من نريد الآن تقريبا يعني ما لا يقل عن أربعة، أريد يعني اثنان يأخذون المسألة الأولى واثنان يأخذون المسألة الثانية. حدد شيخ أحمد أرجع لك، زملائك في القسم جيران إن شاء الله مع بعض. طيب هذا واحد كلفنا عليك الشيخ، نشوف غيرك. يا جماعة أبغى عاشي خالد، أي عبد الله، عفوا عبد الله الشيخ خذ اللي تشاء. طب من تريد معك؟ ورط واحد، لا ورط واحد زملك عند الزملاء في القسم كثر الشيخ خالد خلاص. طيب الشيخ أيضا اختر واحد معك، لا خلاص أخذت الأولى يا شيخ، هذا الجيران لازم بدي فيهم الآن بجيها يا شيخ. طيب أخذت الثانية، من معك؟ مع طيب تأخذ المسألة تقسم على قولين، أقوى الأدلة اللي هنا وأقوى الأدلة، ومهارة انتقاء الدليل يذكروا لك 70 دليل. يعني أحيانا مثلا يقول لك هذه المسألة فيها من 99 وجها، لكن في الحقيقة لو تأملت ستجدها 4 أو 5. فأقوى الأدلة لهؤلاء وأقوى الأدلة لهؤلاء، وأيضا المناقشات، وكل واحد منكم يأخذ رأي غير اللي تبناه أحسن عشان يعرضه، وتكون عندي مناقشة فقهية أو مناظرة فقهية في الغد في الأسبوع القادم. واضح الفكرة يا شيخ؟ أي كيف نناقش وكيف، لأنه كيف يناقشون وركزوا تكفون يا شيخ عاد أنتم ما يتوصون تعلموني في طريقة كيف ناقشوا، وأيضا كيف استدلوا. قد يكون الأقوال أكثر الزملاء يعرفونها الآن، لو أسأل كم قول في المسألة؟ طيب 3. فالأقوال أريد التركيز على كيف استدلوا وكيف تمت المناقشة. طيب عندي تمرين ركزوا فيه من الآن، ولن يكون معي الأسبوع القادم الذي بعده بعد أن تعرض المسائل. حاول أن تجمع أكبر قدر ممكن من المسائل التي تنبني على الخلاف في المسألتين، وسترى لو مثلا جمعت 10 مسائل أو 20 مسألة سترى أنك تعرف الخلاف في 20 مسألة وأنت ما قرأت فيها حرفا. واضحة مسألة تخريج المسائل أو مسائل مبنية؟ يعني إذا عرفنا الخلاف في المسائل اللي مثلا مسألة تقسيم المياه إلى قليل أو كثير، أو مسألة تقسيم الثلاثي هل هو ثلاثي أو ثنائي، سينبني بناء على هذا الخلاف مسائل. إذا كنت تقول بالقول الثاني فأنت ترى كذا في المسألة هذه، وإذا كنت تقول بالقول الأول كذا مثلا. أنا ما أريد أذكر بعض الأمثلة عشان ما أحرقها، لكن حاول أن تجمع أكبر قدر ممكن من الفروع. هذه تبتنمي أول شيء، تبتنمي عندك ضبط المسائل وتبتعرف الخلاف وأنت ما قرأته، بالإضافة لأنك ستعرف يعني طريقة استخراج القواعد والضوابط. أنا حقيقة أشكر الحضور فردا فردا على حضورهم، أشكر أيضا اللي يستمعون الآن معنا عن طريق الشبكة، وأتمنى أن تكون الفكرة هي التي كنتم تطمحون إليها، لأني حقيقة أحرجت كثيرا من يعني الإقبال عليها، سواء كان في تويتر ولا غيرها، حتى أني يعني حملت هما أن أكون عند حسن ظن من ترك عمله وشغله وطلبه للعلم وأتى ليرى ما عند هذا الرجل، فأشكركم جميعا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.